بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لإثبات أن المؤمنين يرون ربهم في أرض المحشر ويرونه في موضع آخر وهو الجنة. وقد أنكر أهل البدع أنهم يرون ربهم، وهذا من العذاب في قلوبهم، إذ حرموا أنفسهم خيرا الله عز وجل أعطاهم إياه وهو النظر وجهه الكريم. والمصنف رحمه الله ختم آيات الصفات بآيات إثبات المؤمنين لربهم، وذكر هناك ثلاث آيات: كن يومئذ ناظرة لربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وختم أيضا أحاديث الصفات بحديث الرؤية هذا، لأن أهل الجنة يتمتعون برؤية أهلهم، أهل الجنة يتمتعون برؤية ربهم إذا دخلوها، فهذا تفاؤل من المصنف بأن نهاية مطاف الإنسان الجنة ورؤية وجه الله، وكذلك نهاية الأحاديث إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر الرؤية كفر لمصادمته النصوص من الكتاب والسنة. قال: إنكم سترون ربكم، يعني يا أيها الخلق جميعا سترون ربكم، وهذا في الموضع الأول. والخلق يرون ربهم في موضعين: الموضع الأول في أرض المحشر كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وفي هذا الموضع يرونه، وفي هذا الموضع يراه المؤمنون والكفار والمنافقون، لكن المنافقون والكفار لا ينظرون إليه نظرة تمتع، وأهل المؤمنون وأهل الإيمان يتمتعون برؤية الله عز وجل في المحشر. والموضع الثاني في دخول، بعد دخول الجنة، كما قال سبحانه: لهم ما يشاءون فيها في الجنة ولدينا مزيد في الجنة. وفي صحيح مسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المزيد بالرؤية، ورؤيته سبحانه أجمل مما في الجنة جميعا لجمال الخالق سبحانه. وتلك جمادات أو مخلوقات، أي مما في الجنة من الجمال. ويراه الرجال بكرة وعشيا كما سيأتي إن شاء الله في آخر الحديث. وعند الدارقطني أن النساء يرين الله عز وجل يوم الفطر والأضحى، لذلك شرع للنساء الخروج يوم العيد وكذلك صلاة العصر وكذلك صلاة الفجر وصلاة العشاء جزاء المحافظة عليها الرؤية الكاملة لله عز وجل في الجنة كما سيأتي. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا تشبيه رؤية بالرؤية، كما ترى القمر سترى الله، وليس للقمر كالله عز وجل، لا، ليس تشبيه المرء بالمرء. كما ترون القمر ليلة البدر يعني كبير وواضح، لا تضامون في رؤيته. فيها ثلاثة ألفاظ، لا تضامون يعني من الضيم وهو الظلم، أي لا يظلم بعضكم بعضا بمنع بعضكم بعضا من الرؤية، وإنما هو واضح يراه الجميع. وروي لا تضامون أي لا ينضم بعضكم بعضا يقول بعضكم لبعض انظر هذا القمر، لا ليس هذا، دقق في النظر، وإنما هذا القمر، وإنما واضح لا يحتاج إلى أن يدل أحدكم الآخر إليه للنظر له. وروي الرواية الثالثة لا تضارون أي لا يضر بعضكم بعضا في رؤيته بالازدحام، وإنما كل يراه في مكانه، وإنما كل يراه وهو أي المخلوق في مكانه. وهذا حديث قطعي في إثبات الرؤية. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يثاب عليه المرء برؤية كاملة واضحة لله، وهي المحافظة على صلاتين عظيمتين. قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. والبردان يعني طرف الليل وطرف النهار، في البرد مقصود بها الطرف. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا يعني لا يغلبكم أحد على تركها من نوم أو عمل وغيرها على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر فحافظوا عليها فثوابها هناك بالرؤية، وصلاة قبل غروب الشمس وهي العصر. لأنه روي أن المؤمنين يرون ربهم بكرة وعشيا، وهذا أعظم كرم من الله عز وجل لعباده أن أذن لهم برؤيته، حتى يرى الإنسان من هذا الذي خلق الكون، ومن هذا الذي تصلي له، ومن هذا الذي تخاف منه، ومن هذا الذي تحبه، ومن هذا الذي ترجو. قال متفق عليه. ثم قال إلى أمثال هذه الأحاديث يعني أذكر وأعتقد و سر على القاعدة السابقة إلى أمثال هذه الأحاديث بالإيمان بها التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بما يخبر، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به كما في الأحاديث كما في القرآن تماما. ويكون مصنف رحمه الله إلى هنا انتهى من ذكر آيات الصفات وأحاديث الصفات. نعم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.